لا يمكن لانسان ان ينكر نفحات القرآن. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا. فتلك نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جنيا. نعيش الان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الاذاعي الشيخ محمد الليثي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يا رب إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم أخبار ورهبان

Come on. الله ما شاء الله الشهور عند الله إن عشر شهرا في كتاب الله Why? زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم Mm-hmm. كده في توفيق الله كبير. الله اكبر. يا أيها الذين إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض Thank you. إلا كافر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا الله على كل شيء قدير إلا تغفروا إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ولا تضروا شيئا والله على كل شيء يقول تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا فقد نصره أخرجه الذين كفروا Thank you. Oh, وَأَمَّا مَنْ Come on.